تخرج من الصلاة إلا أن يكون ذلك أمر هم هيعرفوه يعدي خلاص. يعني افرض مثلا واحد بيصلي نافلة أم ندهت له، فهو لما مش هيرد عليها تلاقيه بتصلي تقول له طب بتصلي خلاص يا حبيبي ربنا يوفقك خلاص. غير لو صحيت بالليل الله من راح فين يا دي المصيبة حصل ايه، ما تسيبهاش بقى هي قاعدة تنده عليك لحد ما تعمل كده وانت ماشي وصلي. اما ان ترفع صوتك فتعلم انك تصلي، فاذا نادتك بعد ذلك ايضا لابد ان تخرج من الصلاة. يعني اذا زادت الام ثلاث مرات وانت في الصلاة وقد علمت انك تصلي لابد ان تخرج من صلاة النافلة مش الفريضة، الفريضة تخفف فيه، انما النافلة اذا نادتك امك ثلاث نداءات وانت في صلاة النافلة وقد علمت ومصممة نديلك تخرج من الصلاة والسلام. وفي وقعة انا مش عايز اذكرها اللي هي وقعة العابد المشهور الذي كان يقبل على صلاته ويقول يا رب امي وصلاتي. تجد نصح مفاهمنا لان الرجل اصيب اصابة شديدة محنة شديدة جدا ابتلاء لانه رفض ان يجيب امه على نداءاتها وان يخرج من صلاة الناس. شايف بر الام وبر الوالدين شكله ايه؟ عشان ما يعني ساعات يجي واحد ودي حصلت مرة جاي يقول لي في عز يا مولانا في عز نطش الاهلي والزمالك وبيندهولي وهم عارفين ان انا مهتم جدا وفضل خمس دقايق والدوري هيضيع، فقلت لها يا امي خمس دقايق بس، قالت لي اختك مش عارف ايه. فلابد ان نصحح المفاهيم ايها الاخوه. لو صبغ الانسان منا نفسه عبدا لامه او ابيه ما وفى ما وفى. ولقد رؤي رجل يحمل امه على ظهره يذهب بها ويجيء ولا تستطيع أن تتحكم في نفسها حتى إذا انتقض وضوءها، فلما ذهب يقول هل وفيت لها حقها يا رسول الله؟ شايف كيف بتشيلني وأنا صغير، أنا بشيلها وهي كبيرة، وهي ولا تستطيع أن تحافظ على نفسها من أن تصيبني هذه القذورات. فقال له ولا طلقة واحدة من طلقة ولادة، فإنها حملتك وهي تتمنى حياتك وانت تحملها وتتمنى موتها، انت عايزها تموت لانك مش قادر، قول ربنا يريحها، انما هي تتمنى حياتك. فارجعوا ايها الاخوه الى هذه المعالم لتعلموا ما معنى هذا الكلام. الجهاد الذي ننادي به لا يخرج واحد منا الى الجهاد لو لم تكن لامه المسنه الا هو. يعني لو واحد جه أمه مسنة لا تجد من يرعاها فإنه مكلف وقف فيهما فجاهد. فالواحد يروح على رجل أمه وأبوه يبصهم كده ويصبغ نفسه عبد عند أبيه وأمه لعلهما يرضيان مهما كانت الظروف. أيها الإخوة، بدأت المعركة بعد ما بينته من كيفية المفاجأة التي دبرها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. ولكني هنا أريد أن أضيف شيئا في مسألة الأخبار. بعد أن ذكرت في الأسبوع الماضي كيف توزيع الرماة وتوزيع الجيش ومباغتة الكافرين ومن حملت اللواء، أود أن ألفت انتباهكم إلى أمر يعتبر على أعلى درجة من درجات الروعة والجمال في بناء أسلوب المسلمين في القتال. أنا فوجئت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع شعارا، كان يؤلف شعارا يكون شعارا للمسلمين في كل غزوة، يعني كل غزوة شعار شكل. شعار المسلمين في غزوة أحد كان كلمة أنف أنف موت. أنا بقى بعقلي الضعيف قلت آه بقى ما هو يعني نوع من التحنيف حاجة كده عشان حماس.